ولدت لي طفلة ثم ماتت، فقمت بدفنها دون الصلاة عليها جهلا مني، فماذا علي أن أفعل الآن بعد مرور سنة على موتها؟ من حقوق المسلم على المسلمين الصلاة عليه إذا مات، والصلاة على الميت من فروض الكفايات، وعليه فإن على والد هذه البنت أن يصلي عليها، فيذهب إلى قبرها ويصلي عليها صلاة الجنازة. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد عند قبرها بعد دفنها، والله تعالى أعلم.